بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قلنا إن ذلك يدل على أنه أخبر من الله بما أحدثه قومه من بعده. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكأن موسى إنما جاء حين الرجوع غضبان أسفا، فلم يجئ الغضب والأسف بعد أن عرف حالهم، لأن الله أعلمه بما كان منهم، فجاء مصاحبا للغضب وللأسف. وبعد ذلك قلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى تصويرا لغضبه: ألقى الألواح، والألواح هي ما فيها منهج الله لحركة حياة خلقه. فحين يلقيها معنى ذلك أن ظاهرة الغضب أخذت منه مأقلها، فألقى الألواح التي كان يجب أن يكون حريصا عليها ليصنع ماذا؟ يبقى إلقاء ألواح، ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه. عمليتين لا يمكن أن يحدثا إلا في مظهرية الغضب. الغضب الذي هو عمل نزوعي نشأ عن حزن في مواجيد نفسه. سيدنا موسى لا نقول ألقى الألواح استهانة بها، ولكن ألقاها ليفرغ إلى أخيه الذي استخلفه على قومه من بعده. وبعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ برأس أخيه هنا إجمال بالرأس في عمومها. في آية أخرى يقول: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن ففي صورة فصل وفي صورة أجمل. صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون، وإلا هو فهو يعلم أن هارون رسول زي، فكيف يمكن أن يوافق على هذا؟ ولكنه أراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه بأنه قال: أنا لم أقصر، ولكن القوم استضعفوني لأني وحدي وكادوا يقتلونني. يدل على أنه قاومهم مقاومة إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة، حتى أنهم كادوا. وبعد ذلك يقول له: لا تشمت بي الأعداء، فأثبت عداوة بينه وبينهم. إذن فهو لم يوافقهم على شيء، ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لأنك إن أخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظن أنني كنت معهم في هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه. موقف موسى أنه غاضب حتى على أخيه وابن أمه، وموقف هارون بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه، وقد حصل بينه وبينهم العداء، ولا يمكن أن يطلب منه فوق هذا. حينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين: الأمر الأول أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج، وكيف يأخذ أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين منه وجه الحق منه. فقال: رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق. واغفر لاخي. طب واغفر لاخه ايه؟ يغفر له ايه؟ يغفر له ايه ما دام اخوه صنع ما صنع؟ ام قال لك لان اخوه كان يجب ان ياخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا او خدشا او الى اخره. اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. احنا قلنا حين تسمع ارحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارثين وتسمع احسن الايه الخالقين، كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه. انت ارحم الراحمين، فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه، فمن رحم اخاه سمي رحيما وراحما، ولكن الله ارحم الراحمين. بمعنى لماذا؟ قال لك لان الرحمة من كل احد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد. وقالوا رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبتي، والعقوبة على قدر قوته. لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه؟ ده قوته لا نهاية لها. يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها. إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل، طب اتخذوه ايه؟ مذبوحا ياكلونه، اله يدورون بها السواقي. قال لك لا، الاتخاذ العجل هو معمول لكده، يبقى لازم تفهم انهم اتخذوا العجل ايه؟ الها ومعبودا. اما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه. يبقى هنا محذوف متروك لفطنه السامع، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. طيب اذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب؟ ما ينالنيش غضب. اذا سينالهم غضب دل على انهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له. يبقى اتخذوه الها. ان الذين اتخذوا العجل اي اله سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. سينالهم غضب، كلمه سينالهم يدل على ان الغضب والذله اوانها لسه ما جاش. سينالهم، ساعه ما نسمع سينالهم نقول في المستقبل، والمستقبل بتاع الدنيا ايه؟ الاخره. لكن هو قال في مين؟ في الدنيا. طيب كيف يقول سينالهم غضب مع انهم تابوا؟ فيما بعد هيقول لنا ايه؟ توبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه؟ وتابوا الى بارئهم وقتلوا انفسهم، يبقى الغضب ليه؟ قال لا، إنما الذي نالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى أن يقال لهم اقتلوا أنفسكم. يبقى سينالهم غضب أي قبل أن إيه؟ أن يتوبوا. الغضب مظهريته إيه؟ اقتلوا أنفسكم. واحد يقول لك اقتل نفسك، ده منتهى الإيه؟ منتهى الذلة ومنتهى الإيه؟ الإهانة. فلما حصل لهم ذلك غفر لهم. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني دي أمر ليس بخاصية لهم، ولكن كل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد أن ينال هذا الجزاء. ليه؟ لأن ربنا لما يكون يقول لنا عنهم يبقى كأنه بيحكي لنا تاريخهم، ولكن الله يريد من سرد القصة أن يعتبر السامع للقصة في نفسه، واعتبار السامع للقصة في نفسه لا يتأتى إلا بأن يقول له وكذلك نجزي الإيه؟ يعني احذر أن تكون مثل هؤلاء فينالك ما نال هؤلاء، وإلا لو ما نبهنيش أنا لأنتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة، يبقى معناه إنه بيقول تاريخه مع الناس دول، والتاريخ مسرود لأخذ الإيه؟ لأخذ العبرة والعظة ليتعظ بها مين؟ ليتعظ بها السامع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا إلى بارئكم وعملوا كده، يبقى غفر لهم ولا لا؟ فإذا كان الحق قد قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضا لم يشأ أن يدعنا في مظهرية الجبارية إلا أن يدخلنا في حنان الرحمانية. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا، أم قال لك تابوا يعني إيه؟ ندموا على ما فعلوا وأصروا على أن لا يعود. وإحنا قلنا زمان إن التوبة لها مظهريات ثلاثة. التوبة لها مظهرية التشريع أولا، ولها مظهرية الفعل من التائب ثانية، ولها قبولية التوبة من التائب ثالثة. يبقى لها كم حالة؟ مشروعية التوبة نفسها فيها رحمة، وإلا لو ما كانش ربنا شرع التوبة في ذاتها كان يتعب خلقه ولا ما يتعبهمش؟ يتعب خلقه ليه؟ أم قال لك لأن اللي عمل سيئة ولا ربنا ما يشرعش له التوبة يستشري في عمل السيئات، ويبقى زي ما قلنا زمان انه يبقى فائد بقى ما عادش ايه. لكن لما ربنا يشرع له التوبة يقول له انت عملت دي كف عليها لان هتوب عليك، يعني ما تعملش ايه حاجة تانية. يبقى رحمة بمين؟ بالمذنب وبالمجتمع الذي فيه المذنب. وبعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون هناك مظهرية أخرى للحق وهو أن يقبل توبته. يبقى التوبة لها تشريع من الله وذلك رحمة، خلاص، وفعل من العبد بأن يتوب وذلك هو الاستجابة، وقبول من الله وتلك هي قمة الرجوع إليه. قول الحق والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا يدل على أن عمل السيئة خدش الإيمان، فيقول له جدد إيمانا جديدا واستحضر ربك استحضارا استقباليا. ليه؟ أم قال لك لأن عملك السيئة غفلت عن الحق في ذاته، فلما تيجي تتوب بقى وتوب يبقى إيه؟ جدد إيه؟ إيمانك. ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور إيه؟ لغفور رحيم. وإذا كان الحق قد قال الذنب ذنب العبد، وذنب العبد فيما خالف منهج ربه فافعل ولا تفعل، فقال الذنب أذنب في أنه جانب منهجي واستغفرني وتاب فأنا قبلت توبته، إذا كنت أنا غفور رحيم. إياكم يا خلقي أن تذكروا مذنبا بذنبه بعد أن يتوب، لأن صاحب الشأن غفر، وما دام صاحب الشأن غفر إياك أن تقول له يا سارق، إياك أن تقول له يا زاني، إياك أن تقول له يا مرتشي، ما دام قد جدد توبته وآمن والله صاحبها في أنه غفر، ما تبقاش طفيل أنت وتعمل إيه وتنكش له مين عملية الذنب من جديد. ولما سكت عن موسى الغضب، ما شاء الله، سكت عن موسى الغضب. هو الغضب يعني له سكوت؟ هو الغضب ده انسان كده سكت؟ ام قال لك ايه، لان الغضب هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا امام من اذنب، فكأن الغضب بيلح على يقول له اضرب اشتم اقتل. الله، كأن الغضب صور صورة ايه؟ صور الشخص له اوامر، الاوامر اللي تعمل ايه؟ تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فشبه الله الغضب بصورة انسان يلح على موسى في ان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فلما قال الله ذلك كأن الغضب سكت عنه، كأن الغضب ايه؟ سكت عنه. بعد ما قول غفور رحيم يوم الغضب يتدخل بقى ده غفور رحيم، خلاص انتهت المسألة. ولما سكت عن موسى الغضب، او هو كما قال اخواننا العلماء من القلب في اللغة، القلب يعني ايه؟ انه يقلب الحادث اتكالا على فطنة السامع انه سيرد كل شيء الى اصله، كما نسمع في اللغة خرق الثوب المسمار. طب بالله مين اللي خرق التاني؟ التوب هو اللي خرق المسمار ولا المسمار خرق الايه؟ ام قال لك ده اسمه الايه؟ اسمه القلب. القلب انه يجيب الحاجة مقلوبة علشان فطنة السامع هي ايه؟ او ان المسمار المستقر في مكانه، التوب هو اللي طرق عليه. التوب المسمار قاعد في حاله في البتاع دي، التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخرق. يبقى العملية من مين؟ فكأن التوب هو الفاعلية الحقيقية من ايه؟ منه. ولما سكت عن موسى الغضب، او تاخد سكت كناية عن انه زال وانتهى زي بعض. ولما سكت عن موسى الغضب، اول حاجة عملها ساعة ما كان غضبان قفت ايه؟ القى الالواح. اول ما راح الغضب اخذ الالواح. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ دوكها الغضب خلاه ايه؟ القى. يبقى لما سكت الغضب يعمل ايه؟ ياخذ الالواح. امر منطقي. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. طب هو اخذ القى الالواح واخذ براس اخيه، ام قال لك ما هي مساله راس اخيه كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه، تبقى المساله ايه؟ انتهى. انما لسه بقيت الالواح اللي محطوطه دي يعمل فيها ايه؟ قال لك اخذ الايه؟ اخذ الالواح. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها، احنا بنسمي ايه؟ لكات النسخة من الكتاب. نسخة يعني ايه؟ النسخة هي الشيء المنسوخ. منسوخ يعني ايه؟ يعني منقول من مكان الى، تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني، كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع. يقول ايه؟ عملت ايه؟ نسخت الكتاب، يعني خدته من، يبقى نقلته من الاصل الى مين؟ يبقى اسمه منسوخ ولا لا؟ ام قال لك كلمة فعلة دي تأتي بمعنى ايه؟ بمعنى المفعولية. تبقى نسخة يعني ايه؟ منسوخة. وقال لك ما هي في القرآن حاجات زي دي كتير. هناك الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. غرفة يعني ايه؟ يعني مغروفة. غرفة يعني ايه؟ شوية مية مغروفين كده من الايه؟ من المش عب يعني. قال لا يا دوب خد على قد ما بس تجري ريقك كده. يبقى غرفة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مغروف. والغرفة ايضا في البيوت، ما هي لانها حاجة مقتطعة وعامل لها جدران لوحدها وحتة لوحدها، تبقى اسمها غرفة مغروفة من المكان في حيز ايه؟ في حيز مخصوص. وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمة. هدى، احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغاية. طيب المنهج الموصل للغاية، المنهج تفعل ولا تفعل، وموصل للغاية اي غاية يوصل اليه؟ ما عشان يوصله لثواب الايه؟ لثواب الاخرة. يبقى اذا الهدى والرحمة شيء بس من طرفين. الهدى هو المنهج، منهج عشان يعمل له ايه؟ ان اتبعه عشان ايه؟ يرحمه. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال لك طب مدام كان هدى ورحمة يبقى كون كل اللي سمعه يعمل ايه؟ يبقى يهتدي وربنا يرحمه. لا، لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجبارية في الحق تخوفه، يقوم هو ده يبقى هدى لمين؟ يبقى إذن لابد أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رحبته لربه عشان المنهج يعمل يبقى هدى وإيه؟ هدى ورحمة له. طب للذين ربهم يرهبون أو يرهبون ربهم، أم قال لك ساعة ما تشوف المفعول تقدم افهم إن دي اختصاص. اختصاص يعني إيه؟ لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب قال إيه؟ إياك نعبد. ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ أم قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها، يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وإياك مش كده؟ إنما إياك نعبد خصصنا العبادة بك فلا تتعدى إلى غيرك. يبقى إذن لما حين يقدم المفعول يبقى عمل إيه؟ اختصاص. أكرمتك لا مانع تقول وأكرمت زيدا وأكرمت عمرا، إنما إياك أكرمت. يبقى أنا ما أكرمت سلمين إلا أنت. طيب علقة، وكان يقول ايه؟ والذين هم ربهم يرهبون. وكنت عايز التخصيص دي، انما كلمة لربهم يرهبون. ام قال لك لان الرهبة قد تأخذ ظاهرا في انه ممتثل لامر الله، ولكن من الجائز انه عملها رياء ولا سمعة، ولا انه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي، وانه هو مش عارف قدر فعفى، والناس يقعدوا يسألوا عليه. او واحد ضرب واحد ألم، كان من الممكن اللي انضرب الألم يعمل ايه؟ يضرب الثاني ألم. واحد يقول لكن من صبر وغفر، ربنا قال ولا من صبر وغفر إن ذلك، يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. إنما واحد قال الله أنا انضربت ألم، ما يجي أخوه الكبير اللي أقوى مني يضربني جري ولا يفطصني، يبقى مش لربهم بقى. يبقى أراد التخصيص التخصيص من نواحي متعددة، لأنه لا يرهب غيره، أن الرهبة خالصة لمين؟ فليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام أهل الذين لم أوذي لهم إيه؟ هو لدى. واختار موسى قومه 70 رجلا. كلمة اختار تدل على أن ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل، وإلا فالأمر اللي ماليش فيه اختيار، وهو اختار يعني طلب الخير والخيار، أحسن حاجة اخترت يعني طلبت الايه؟ الخير والخيار. طب معنى طلبت الخير والخيار، كان في مكنتك أن تأخذ غيره، يبقى إذن لا تتأتى إلا في الأمور اللي الاختيار اللي هي مناط التكليف. كما قلنا اللسان خاضع لإرادة صاحبه، فخضع للمؤمن حين قال لا إله إلا الله، وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله، لا في عصي ولا في ايه. يبقى ما الذي رجح أمرا على أمر؟ رجح عند المؤمن أن يقول لا إله إلا الله، ورجح عند الملحد أن يقول ما يناقض ذلك ولا لا؟ يبقى إذن ده إيه؟ لهم من الإيه؟ اختيار. اختار موسى قومه، إحنا نقول اختار من قومه 70 رجلا، هذا هو التعبير الشائع، اختار من قومه 70 إيه؟ إحنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك إن فيه حدث وفيه فاعل للحدث، اللي بنسميه احنا ايه في اللغة؟ فاعل. خلاص؟ كتب زيد، يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابة. طب الكتابة وقعت على ايه؟ الكتابة وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس، يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به، يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به، بنسميه ايه؟ ومرة بنسمي مفعول له، قمت لوالدي إجلالا، من الذي قام؟ أنت. الإجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي كانت سببا في إيقاع الفعل؟ فبنسميه مفعول لإيه؟ لأجله. صمت يوم كذا مفعول فيه، لأن برضو الفاعل فعل الفعل، مرة يقع على كذا يبقى مفعول، مرة يقع لأجل كذا يبقى مفعول لإيه؟ لأجله. مرة يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في إيه؟ ومرة يبقى مفعول بيسموه مفعول معه، برضو بيسموه إيه؟ مفعول. يقول سرت والنيل، يعني إيه سرت والنيل؟ أنا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي، سرت مع الإيه؟ مع النيل، كل ما امشي الاقي نيل، كل ما أكن النيل إيه؟ لكن الليل ماشي وياه وانا ماشي ويا مين؟ اسمه مفعول ايه معه. فما دام انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف، وايه قلنا تاني مفعول ايه ومفعول معه، طب ولماذا تقول فيه مفعول منه؟ ويبقى واختار موسى قومه، قومه مفعول ايه منه، لان الاختيار وقع من مين؟ من القوم. اخترت من القوم، يبقى الفعل المفعول جه من مين؟ من القوم دي. او تقول ان اختار موسى قومه، وبعد ذلك كما تقول اكلت الرغيف، ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه، يبقى بدل بعض اختار موسى قومه، قال له لا ما اختارهمش كلهم، انما اختار ايه، اختار منهم، يبقى او عطف إيه؟ او بيان. واختار موسى ايه قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قالوا في علة 70 ان هو عنده اسباط، فخد من كل ايه سبط شوية علشان ايه يبقى كل الاسباط ايه ممثلين لميقاتنا. واختار موسى قومه، اي اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. كلمة ميقات مرت قبل كده، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى كلمة ميقات مرت ومرت فينا ثاني مرة. هل الميقات هذا هو الميقات الأول؟ طب الميقات الأول كان لإيه؟ لكلام الله، خلاص. والميقات الثاني قال لك ده للاعتذار عن عبدة الإيه، عن عبدة الإيه العجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم. طب الرجفة أخذتهم ليه؟ ليه أخذتهم؟ لأنهم حينما لم يقاوموا إلا عبدوا العجل، ربنا حب إيه يدلهم إيه، زي ما احنا نسمي إيه، بس زغزغة كده. أخذتهم الرجفة، والرجفة هي الإيه، هي الزلزلة الشديدة التي تهز المرجوفة من الراجل. قال موسى حينما أخذتهم، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل. أنا جبتهم من قومهم، ودلوقتي فاهمين قومهم فاهمين إيه، إن 70 وياي وأنا جاي، إن أهلكتهم كده يبقى أنا يبقى يمكن يفهموا إن أنا جبتهم ليه، ليموتوا. فلو كنت مميتهم كنت أمتهم إيه من قبل هذه المسألة. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي وأنا معهم كمان، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل إيه السفهاء منا. وما دام أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يدل على أن العملية عملية إيه، عملية فعل، والفعل هو عبادة مين؟ العجل. فلو أن ذا الميقات الأول ما كانش فيه فعل، ما عملوش حاجة في الميقات الأول، ده كل ما فيها أن الله حينما كلم موسى قالوا ما دام هو كلمه يبقى نقدر نقول له وريه لنا ربنا ولا لا، فيبقى إيه؟ قالوا أرنا الله. يبقى القول هنا بقى هنا مين؟ في الميقات ده فعل، إنما هناك قول. يبقى ما دام قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يبقى ما فعل في الميقات إيه فعل؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. يعني إيه فتنتك؟ إحنا قلنا الفتنة هي الاختبار، والاختبار ده مذموم في ذاته ولا مذموم بالنسبة لسوء نتيجته؟ أيقال في أي امتحان إنه مذموم؟ لا، هو هيبقى مذموم عند مين؟ عند اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى مذموم عنده. يبقى إذن ما معنى الفتنة؟ الفتنة الابتلاء والاختبار. الاختبار ده إنما يصنعه الإنسان الجاهل بما تصير إليه الأمور، ولكن أيكون ذلك بالنسبة لله؟ بقى ربنا عملها فتنة عشان يختبرهم يشوف هيعملوا إيه؟ طب هو عارف اللي هيعملوه. قال لك معرفة الله تبقى مش حجة عليهم، إنما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجة. الفعل منهم هو اللي إيه؟ احنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكلية يقول لي مثلا لأستاذ المادة انا عايز اشوف مين اللي يطلع ياخد الجايزة اللي جاية لمادة كذا دي، يقول له والله ما فيش الا فلان الطالب الفلاني، يقول له لا يا اخي اعمل اختبار، يبقى ما صدقش كلامه على الاول. ليه؟ قال لك لانه لو اخذ بكلام الاستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزة يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه، كنا احنا اللي هناخدها. يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخدهم بواقعهم هم، فاعمل امتحان عشان ناخدهم بمين؟ بواقعهم. الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل؟ الاخذ بالواقع، مش الاخذ بمين؟ الاخذ بالعلم. قال له ان هي الا فتنة تكون جعلتهم انهم مدام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه، ومدام انت اديتهم تكليف يصح يطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا، ومدام اديتهم الاختيار تبقى خلاص. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هو يضل وادي قال لك اه، لانه مدام خلقك مختار يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه، يبقى من اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهدايه اللي عملك مختار، اللي عملك ايه مختار. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقد بين من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما دام لا يهدي القوم الظالمين يبقى من اللي جاب عدم الهدايه ظلمهم. والله لا يهدي القوم الكافر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى جعل الله للعبد اختيار في انه يختار دي او دي، يبقى ما حدش عمل حاجه قهرا عن الله، لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده، ولكنه خلقك مختارا. لكن ما دام خلقك مختار ساعه ما تختار الهدايه وتختار الضلال يجي كده من جزافا من الله، ام قال لك لا، الذي يظلم الذي يفسق يبقى اهل لان يعينه الله على هدايه؟ يقول له لا يا اخوه خليك على كيفك انت، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. الله، انت ولينا، والولي هو الذي يليك، ولا يليك الا من قربته بودك له، ولم تقربه الا لحيثيه فيه تعجبك. ايه الحيثيه؟ تقول يا سلام انا اقربه ده ينفعني لما حد يعتدي علي يساعدني، لما اعوز منه غني ومش عارف اعوز منه عالم اخذ منه. الله، إذن الولي يعني معناه الأول إيه؟ القريب. طب قربت منك ليه؟ لأن فيه خصلة من الخصال اللي قد إيه؟ تنفعني، ينصرني على مين؟ يعلمني، إذا اعتذرت يديني كويس. أنت ولينا أي ناصرنا، ومدام أنت ولينا وناصرنا يبقى أنت أقرب شيء إلى مين؟ إليه. ومدام أقرب أنت شيء إليني يبقى لما نكون احنا عملنا ذنب يبقى انت اولى بان ايه؟ بانك انت تغفر. فاغفر لنا. ونعلم من هذا ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك ربنا قال ايه؟ فمن ايه؟ زحزح عن النار. هذا درء مفسدة النار. وادخله يبقى درء المفسدة الاول مقدم على ايه؟ واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاح وعايز تمد ايدك تاخده، وبعدين التفت لقيت واحد حذفك بطوبه، ماذا تصنع؟ خليك في الحاله الانفعاليه دي، تعمل ايه الاول؟ لازم تدفع الطوبه الاول وبعدين تبقى تاخد التفاح. انما تاخد التفاح وتصيب الطوبه يبقى درء المفسده مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. هنا درء المفسده قال له اغفر لنا يا رب، اول ما ايه اول حاجه اغفر ايه لنا، وبعدين ايه ارحمنا. طب الرحمه دي ام قال لك فيه، ولذلك القران يقول لك ايه؟ وننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء ورحمه. ام قال لك الشفاء يقع داء، وبعدين القران لما تروح لمنهجه يشفيك من هذا الداء. طب والرحمه؟ ان لا يجيء داء بالمره. ان اعتبرت بقى القران وخدته لك نصيب يبقى ما يجيش ايه؟ ما يجيش داء. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. الخير زي ما قال برضو خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين. الخير مين؟ لان المغفره قد تكون من الانسان ومقابله الانسان، لكن ربنا بيقول المغفرة بتاعتي فوق مغفرة الخلق. ليه؟ لأنني خير الغافر. ليه؟ السبب إيه؟ أم قال لك لأن الغافر زي ما قلنا قد يغفر رياء، قد يغفر سمعة، قد يغفر لأنه خاف البطش الإيه؟ المقابل، لكن انا ما بخافش من حد، ابقى انا خير الغافلين من غير ثمن يعني. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى كم طلب له؟ الاول ايه؟ اغفر لنا، ادي درء المفسدة. وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب انت خير الغافرين عادت لمين؟ لفغفر ايه؟ وارحمنا. عايزين احنا عندنا طلب الايه؟ اغفر لنا، ادي واحدة. وبعدين الرحمة، قلنا اغفر لنا دي درء مفسدة، وارحمنا قلب ايه؟ قلب منفعة. طب خير الغافلين دي عايدة لمين؟ اغفر لنا. يبقى باقي ايه؟ الرحمة. قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه؟ ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفرة الاول، والرحمة جت ايه؟ الثاني. خير الغافلين عادت لمين؟ نغفر لنا. واكتب لنا في حسنة، عايدة على ايه؟ يبقى عايدة على الرحمة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وفي الآخرة يعني ايه؟ يعني برضو حسنة. ما هي الحسنة؟ الحسنة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الإنسان يسمى ايه؟ يسمى حسنة. ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع. يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول. انت بتقول الحسنة هو ما استحسنته انت. قد يستحسن الانسان المعصية، نقوم نقول له لا، ده استحسان ايه؟ بشري بعيد عن المنهج. انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي. طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اللي هي المراد ايه منها؟ ايه الحسنة الشرعية ولا الحسنة اللغوية؟ إن كانت الشرعية يبقى قال وفي الآخرة، لأن حسنة الآخرة هي على مين؟ على الشرعية. يبقى تيجي واحدة ولا يقول وفي الآخرة حسنة؟ ده يقول وفي الآخرة حسنة لو كانت ديا غير ايه؟ غير دي. إنما إذن كأن الحسنة المعتبرة في عرف المكلفين من الله هي الحسنة مين؟ الحسنة الشرعية. وإلا فالإنسان قد يستحسن شيء وهو مش ايه؟ لأنه ينظر إلى عاجلية النفع فيه، ما ينظرش إلى آجلية النفع، وما ينظرش إلى كمية النافع. النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه؟ على قدر تصورك في النفع، والنفع في الآخرة على قدر تصور مين؟ على قدر تصور الله. يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، المراد بها الحسنة هي. طب امال ايه؟ مدام هو الحسنة الشرعية ما هتبقى بتاعة الدنيا وبتاع الايه؟ بتاعة الدنيا عملا وبتاع الاخرة ايه؟ جزاء. خلاص؟ ام قال لك لا، هو اراد بالحسنة الاولى ما يعم الحسنة الشرعية والحسنة الايه؟ اللغوية. اديني عافية كده؟ اديني نعم طيبة. ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان الحق سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قال لي للذين امنوا خالصه. ليه؟ امتى تكون خالصه؟ يوم القيامه، خالصه يوم القيامه. ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا؟ يبقى الغير حين ينتفع برحمه الله. الجماد منتفع برحمه الله، النبات منتفع برحمه الله، الحيوان منتفع برحمه الله، الكافر منتفع برحمه الله. الرحمه هي بقى التي وسعت كل شيء، الرحمة اللي وسعت ايه كل شيء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان يبقى دي خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. احنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك. وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين إيه؟ عبدوا ثم إيه؟ تاب. وما دام رجعنا إليك يا ربي فأنت أكرم من أن تردنا إيه؟ من أن تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء. عذابي أصيب به إيه؟ من أشاء. ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لأحد. ولما يكون واحد أذنب ذنب مش أنا أغفر له يا أخي، ما تقولش ان لما يذنب ذنب يبقى لازم ايه يتعذب، لا، انا عذابي اصيب به من ايه من اشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء، الله. نعم، الرحمه هي، قال لك الرحمه بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصه زي ما قلنا لمين؟ فساكتبها. كلمه ساكتبها يدل على ان في زمن ايه، يبقى اذا في الاخره، يبقى اذا الرحمه وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فساكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه. طب وهو ساكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ ام قال لك هي انتهت بالنسبه لعنديته، انما عندنا احنا لك. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمة الله لأننا إيه شيء، يقول له وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الإيه على الآخرة فسأكتبها للذين إيه يتقون. يقول نحن متقون، إحنا إيه متقون، يوم يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيكم، ولذلك هيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى كم ايه كم حالة؟ حالة الاول انهم قالوا ايه نحن شيء فالرحمة تسعنا، ام قال لك الرحمة تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام انها للألس اكتبها لمن اتقى، قالوا ونحن ايه متقون. متقون مين؟ في منهج موسى. ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.